واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله احد فرضا صمدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما اعظمه عبدا وزينا وما اكرمه قصرا محفلا وما اطيبه مضجعا مولدا صلى الله عليه واله وصحبه ليوث الندى وليوث العلا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ثمانية أبواب. كما ذكرنا بالأمس الجنة لها ثمانية أبواب، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض هذه الأبواب، فمنها الباب الأيمن، هذا اسم من أسماء أبواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: فآت العرش فأقع ساجدا تحت العرش فيفتح الله عز وجل علي من المحامد والثناء ما لم يفتح به لأحد من قبلي، فيحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه ويثني على الله عز وجل فينادى: يا محمد ارفع رأسك، يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقول الله عز وجل: يا محمد اذهب فأدخل من أمتك الجنة من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من الجنة. فقال العلماء: هذا اسم باب من أبواب الجنة، الباب الأيمن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أبواب أو أسماء أربعة أبواب من أبواب الجنة في حديث خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق العبد زوجين نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. إذا أنفق العبد زوجين، يعني زوجين من المال، ينادى أو يدعى من أبواب الجنة مجتمعة أو من أبواب الجنة كلها: يا عبد الله هذا خير، أي هذا الذي فعلته أنت خير. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان من باب أو فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. فدل هذا على أن هناك باب من أبواب الجنة اسمه باب الصلاة. إن كان الإنسان من أهل الصلاة، أي إن كان ممن يقيمون الصلاة، إن كان ممن يؤدون الصلاة بشروطها وخشوعها ويداومون عليها ويحافظون عليها، دعي من هذا الباب الذي هو باب الصلاة. وإن كان من أهل الجهاد في سبيل الله دعي من باب الجهاد في سبيل الله. وإن كان من أهل الصيام، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم، دعي من باب الريان. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل منه إلا الصائمون. ينادى أي يوم القيامة: أين الصائمون؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيقومون. وهذه لعمر الله تكفيهم، يقومون أي يقومون وسط الناس فيعرفون، ولا بد يومئذ من شهرة، ولا بد يومئذ من معرفة، الكل يعرف يوم القيامة، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يميز الله تبارك وتعالى يومئذ الخبيث من الطيب، يعرف المصلون ويعرف الذاكرون ويعرف كل الناس يعرف يوم القيامة من كان يبتغي الشهرة ومن كان لا يبتغيه. فتخيل أن أناساً يعرفون يوم القيامة وسط هذا التمييز وسط هذا التعريف الذي يكون أن هؤلاء كانوا يصومون في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم فيقومون فيدخلون فإذا دخلوا أغلق الباب فلا يدخل منه غيره قال صلى الله عليه وسلم وإذا كان من أهل الصيام دعي من باب الريان وإذا كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة فهذه أربعة أبواب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أسماءها واختلف أهل العلم في بقية الأبواب فمنهم من قال أن هناك باب للتوبة لله عز وجل وذكروا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 عاما وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم 70 عاما فتحه الله جل وعلا للتوبة يوم خلق السماوات والأرض لا يغلقه الله حتى تطلع الشمس من مغربها ومن أهل العلم من قال أن هناك باب للوالدين وذكروا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور قال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة في لفظ قال صلى الله عليه وسلم فأضع ذلك أو احفظه يعني أنت علمت الآن أن الوالد أوسط أبواب الجنة بعض أهل العلم قالوا أوسط أي أعلى وبعضهم قال أفضل أبواب الجنة أنت علمت الآن ذلك فأضع ذلك أو احفظه براحتك يعني وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم فاحفظ الوالد أو اترك يعني احفظ بر والدك أو اترك قال الصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى وهذا الحديث يشتمل بر الأم قال بل هي أول لما ورد أو كثرة ما ورد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على بره فقالوا أن هناك باب في الجنة يسمى بباب الوالدين وبعضهم سمى باباً بباب العلم وبعضهم سمى باباً بباب الذكر إلى غير ذلك من هذه الأقوال المهم أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أسماء 5 أبواب من أبواب الجنة واختلف في بقيتها ويبقى السؤال هل يدعى أحد من هذه الأبواب مجتمعة؟ يعني هناك باب للصلاة وباب للصيام وباب للصدقة وباب للوالدين على قول من أقوال أهل العلم وباب للحج على قول لآخرين هل يدعى أحد من هذه الأبواب مجتمعة؟ هذا سؤال لم يرد إلا على لسان واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الهمة العالية أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث من أنفق زوجين في سبيل الله قال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة يعني يهناه وسعد الذي يدعى من باب واحد من هذه الأبواب يا لفرحته ويا لهنائه أن يدعى من باب من أبواب الجنة الباب يدعوه أي تعال فادخل من قبلي فقال له يا رسول الله هل يدخل أحد من تلك الأبواب مجتمعة أو من تلك الأبواب كلها انظر إلى هذه الهمة العالية ولم يكتفي عن سؤال ليدخل من باب واحد إن بعض الناس اليوم يقول بس ندخل الجنة وخلاص بل يعني كنت أتكلم مع واحد من الإخوة فبيقول يعني هندخل شوية منها وبعد كده نخش الجنة طبعا يعني إذا تخطينا هذه الأسئلة التي ترد في خلد كثير من الناس عندما يقال في وجوهه ماذا الكلام يقول لك بس ندخل شوية النار وخلاص وما أدراك أنك تخرج من النار أي أمن من مكر الله هذا ثم هب أنك دخلت النار عافانا الله تبارك وتعالى وإياكم، هب أن الواحد يدخل النار هل يصبر عليها ولو لثانية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا رجل تضع في أخمص قدمي جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. فكيف يصبر الإنسان على حر النار ولو لثانية؟ فانظر إلى همة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، فتقابل هذه البشرة ولا تكون لغيره. حينئذ قال له صلى الله عليه وسلم: نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم متحقق، فأنت منهم يا أبا بكر رضي الله عن أبي بكر وأرضاه. فهل يدخل أحد منا من أبواب الجنة مجتمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأعمال التي بها يدخل الناس أو يدعى الناس من أبواب الجنة مجتمعة. سريعا، في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: واحفظ، قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي صحيح الإمام مسلم وزيادة عند الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنت تتوضأ كل يوم، فما عليك أن تقول بهذه الدعوات أو بهذه الكلمات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. في زيادة الترمذي قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا دعي من أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن النساء كما عند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شيء. خير. سريعا، أهل العلم قالوا: كيف يدخل الرجل أو الواحد من أبواب الجنة مجتمعة؟ فإنه لا يعقل أن يدخل منها دفعة واحدة، أو أن يدخل من باب ثم يخرج منه فيدخل من غيره ثم إلى أن يتم الثمانية أبواب. قال أهل العلم: إنه يدخل من الباب الذي يغلب عليه أو الذي يغلب عمله على بقية الأبواب. يعني إذا كان مكثر في الصلاة فيدخل من باب الصلاة بعدما تعرض أو يدعى من أبواب الجنة الثمانية، هذا تكريم. وقال بعض أهل العلم كالقرطبي: بل زيادة في التكريم أنه يخير، يعني يدعى من جميع الأبواب ويخير يدخل من أيها شاء، ثم يلهمه الله جل وعلا أن يدخل من الباب الذي غلب عمله على بقية الأبواب. هذا باختصار شديد ما جاء حول أبواب الجنة الثمانية. لا حرمنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن نكون ممن يدعى إليها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.